لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن هذا الباب، وفيه ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قبور الصالحين، هنا نقول الإنسان الصالح صلاحه لنفسه، وينتفع غيره بصلاحه بحسب ما جاء في شرع الله عز وجل، لا بحسب ما يزعم الناس أو يزيدون. نقول الإنسان الصالح يدعو إلى الله عز وجل فينتفع الناس بدعوته، يدعو ربه سبحانه ينتفع الناس بدعائه، إذا كان يوم القيامة شفعه الله عز وجل فانتفع الناس بشفاعته. هذا كل أشياء ثبتت فيها الأحاديث. أما أن يقال إن ينتفع به إنه إذا مات يوضع في قبر ويبنى فوقه مسجد، لا، هذا منعت منه الشريعة، لا يجوز ذلك. إذا مات يذهب الناس إلى قبره ويدعونه من دون الله، هذا شرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. والدين يسد الذرائع إلى هذه الأبواب، أبواب الشرك بالله عز وجل. من الأبواب العظيمة للشرك عبادة القبور، أو جعل القبور أضرحة عالية، أو تسليمها، أو جعل مساجد فوقها. هذا كله ذريعة لأن يشرك الناس بالله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد نفذ ذلك أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. وجاءت آثار عن الصحابة رضي الله عليهم كيف ينفذون ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويبالغون في سد أي طريق أو أي باب ينفتح إلى الشرك. فهذا حديث أو أثر عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول ابن وضاح: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذه الشجرة الذي ذكر الله عز وجل في كتابه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة في الحديبية. عند الحديبية أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتفاوض مع قريش، فأرسل إليهم عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما ذهب عثمان إليهم إذا بالناس يتحدثون أن قريشا قتلوا عثمان. هذا الكلام كان في الحديبية، في عمرة الحديبية، هي كانت سنة 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة. توجه النبي صلى الله عليه وسلم معه 1400 أو 1500 من أصحابه يريدون العمرة، فصدتهم قريش ومنعتهم من دخول مكة، من دخول الحرم، منعتهم من العمرة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوض معهم، من يذهب إليهم يتفاوض معهم، فكل واحد من الصحابة كان بينه وبينهم شيء ما أقدرش أنه يذهب إليهم، أنه ممكن يذهب فيخطأ. طيب مين أعز واحد عند هؤلاء مش هيتعرضوا له؟ قالوا عثمان. فأمر عثمان فذهب إليه. لما ذهب عثمان رضي الله عنه بلغتهم إشاعة أن عثمان قتل رضي الله عنه، فتجهزوا القتال، فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية على قتال الكفار، يكونوا بقى زي ما يكونوا هؤلاء الكفار، مع أن عدد المسلمين كانوا قليلين 1400 عشان يقتلوا أهل مكة، ولكن بدأ أهل مكة بالغدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه، وسميت بهذه البيعة ببيعة الرضوان، بيعة الرضوان، لأن الله رضي عنهم في هذه البيعة. بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على القتال، بايعوه على ألا يفروا، بايعه بعضهم على الموت أنه يموت في هذا المكان وأنه ما يفروش. فالله عز وجل أنزل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. شجرة هناك في الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم كان تحتها، وداءوا فبايعوه عندها. طيب، بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر رضي الله عنه، وكانوا متوجهين لهذا المكان في حدة ونحوها، فإذا بعمر يجد الناس يذهبون إلى مكان، رايحين كل شوية، رايحين فين؟ يسأل أهل الشجرة اللي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها الأصحاب، بيعت الرضوان، بيحبوا يصلوا تحت هذه الشجرة، يصلوا تحت الشجرة. خشي عمر من الرجوع للشرك مرة ثانية، صلي تحت الشجرة عشان صلى النبي صلى الله عليه وسلم هنا. طيب شيء ورا شيء، يقوم الناس يتمسحوا في الشجرة، يقوم يعلقوا سيوفهم على الشجرة، يقوم يتبركوا بالشجرة، وقعوا في الكفر بالله عز وجل، وقعوا في الشرك. لذلك أمر عمر بقطع الشجرة، عايز صلي روح صلي في هذا المكان أو في أي مكان، لكن إن تروح تتمسح بالشجرة لا. فأمر بقطع هذه الشجرة سدا لذريعة الشرك بالله عز وجل. وهنا ما كانوش بيقولوا بركة، كان تحتها النبي صلى الله عليه وسلم نروح نتبرك بها ونمسح فيها. خشي عمر على الناس من ذلك فمنع من ذلك. أثر آخر يقول المعرور ابن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب بطريق مكة صلاة الصبح، ثم رأى الناس يذهبون مذاهب، قال: أين يذهب هؤلاء؟ قيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. نفس الحكاية، المرة اللي فاتت كان الشجرة، المرة دي مسجد من المساجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني موضع، وإلا ما كانش بنى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان مسجد ولا شيء. فالناس بعد ذلك قالوا هذا المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه نبني فيه مسجد. ففي عهد عمر ما كانش يتبنى مسجد ولا غير، ولكن مكان كان معروفا، هنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يذهبون يريدون أن يصلوا في المكان نفسه. فعمر بن الخطاب قال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. المعنى إن من أدركته، يعني داع عليه وقت الصلاة وأذن للصلاة في هذا المكان، خلاص ينزل يصلي. أما التعمد شيء ورا شيء يبتدي يشد الناس الرحال، تشد الرحال للذهاب لهذا المسجد، لهذا المكان، لهذه المزارة، لهذا الكذا، لغاية ما يبقى الأمر النظر لهذا المكان ولهذه المزارة، إن فيها فضيلة، إن فيها كذا، بعدين شيء ورا شيء ينسى الناس الأصل اللي فيها، فيتخذونها هي معبودا من دون الله عز وجل. فحذر عمر رضي الله تبارك وتعالى من ذلك. مثل ذلك أيضا ما جاء في مغازي بن إسحاق من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة يقول: حدثنا أبو العالية لما فتحنا تستر بلدة في إيران، يقول لما فتحنا تستر، كان بلاد المجوس، هذه البلاد بلاد المجوس، فتحها المسلمون، وهذا في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول: وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت. يعني فتحوا بلاد إيران، وفتحوا هذه البلدة اللي هي تستر، وكانت من أكبر البلاد في إيران، فكان فيها الملك بتاعهم أو القصر بتاع الملك، ففتحوا بيت المال بتاع الهرمزان، فوجدوا في بيت المال سريرا عليه رجل ميت، سرير وعليه واحد ميت، عند رأسه مصحف، مع مصحف يعني كتاب، يعني كتاب عند رأسه. قال: فأخذناه، فحملناه، أخذوا المصحف وحملوه إلى عمر رضي الله عنه، فدعا له كعبا فنسخه بالعرب، يعني كعب اللي هو كعب الأحبار، ترجم هذا الكتاب للغة العربية. طيب كان فيه إيه؟ يقول أبو العالية أنه قرأه فوجد فيه السيرة، ووجد فيه أنه يكون العرب يعني يفتحون هذه البلاد، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وشيء من هذه البشارات. يقول: فما صنعتم بالرجل، ما صنعتم بالرجل ومن هذا الرجل؟ قالوا أنه هذا الرجل يعني علموا أنه نبي من أنبياء الله عز وجل، كان في هذا المكان. هذا النبي قيل إنه دانيال النبي عليه السلام. فقال: طيب عملت في إيه؟ كان والفرس ليه حطينه بهذه الصورة، حطينه على سرير في بيت هؤلاء كفر مجوس، يعني ما بيعبدوش الله سبحانه وتعالى، بيعبدون النيران، وهذا رجل على دين المسيح عليه الصلاة والسلام، عملت إيه في هذا الرجل أو في هذا النبي؟ قال: حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة. عجيب، شوف هنا الخوف من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. عملوا إيه؟ عرفوا أن هذا نبي من الأنبياء، بقالوا قد إيه في هذا المكان؟ عليوا منه بقى 300 سنة في هذا المكان، 300 سنة على ما لم يتغير، والأنبياء أجسادهم لا تتغير، تظل طرية على ما هي. ما هي هذا؟ قالوا كان الفرس يستسقون به، يستسقون به، يعني لما السماء ما تمطرش يشيلوا السرير اللي عليه هذا النبي عليه السلام ويطلعوا به تحت السماء، يسيبوا تروح الدنيا تمطر، يروحوا مرضعين السرير مرة ثانية. يبقى هنا ينتظرون البركة منه، ينتظرون الشتاء منه، المطر منه، خشي عمر عليهم من الشرك بالله سبحانه. لا ينتظر البركة أو الشفاء أو المطر إلا من الله سبحانه تبارك وتعالى، ولذلك أمرهم بدفنه وتعمية أمره، يعموا على الناس عشان ما يعملوش هذا الشيء. عملوا إيه عشان يعموا؟ أظن هذا لو وجد في بلادنا الآن، بلاد المسلمين الذين جاهلوا التوحيد، لو وجد هذا الشيء كانوا عملوا مقام كبير وضريح كبير، وعملوا بنوا مسجد عليه وعملوا كعبة تانية هنا. لكن عمر بن الخطاب عمل إيه؟ أمرهم أنه يحفروا 13 قبر بالنهار، حفروا 13 قبرا بالنهار، دوم في الليل دفنوا في واحد من هذه القبور وغطوا باقي القبور، بحيث الناس ما يعرفوش في أي مكان دفن هذا النبي عليه الصلاة والسلام. الخوف من إيه؟ نبقى لهم 300 سنة وهم يستسقون به المطر، نسوا الله عز وجل وطلبوا المطر من هذا الرجل الميت عليه السلام. فهنا عمر خشي على المسلمين أن يفعلوا ذلك، فأمرهم بتعمية أمره أن يدفن في مكان بحيث ما حدش يعرف هذا المكان الذي دفن فيه. قال قلت، يسأله يعني كم وجدتموه أو منذ كم وجدتموه مات؟ قال منذ 300 سنة. قلت ما كان تغير منه شيء؟ هل تغيرت منه؟ قال لا، إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض. هذا أو هذه قصة تدل على مدى ما كانوا يخافون على توحيد الله سبحانه، على عقيدة الإسلام، أنه أن يوحد الله لا يعبد غير الله، لا نبي ولا ولي ولا صالح ولا غيره، العبادة لله وحده لا شريك له. فهنا التعمية في هذا الشيء من هذا الباب، مكان يقوله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه حين يقبل الحجر الأسود ويقول والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. عمر يقول ذلك للحجر الأسود، أنت حجر لا تنفع ولا تضر، إلا أن يأذن الله عز وجل. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجر يوم القيامة يشهد لمن استلمه، لمن مسه. مسه ليه؟ مسه يعني إثبات أنا جيت في هذا المكان، يمسه، وهذا الحجر من الجنة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيسن تقبيله. لكن هل يرجى من الحجر يا حجر اعمل لي؟ لا، الحجر لا يعبد، الكعبة لا تعبد، الذي يعبد الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى الحجر غاية ما هناك أنك تستلم، تمس بيدك إذا قدرت أن تقبل وتنصرف، أما أكثر من ذلك إن واحد يقف يدعوه ويطلب منه وكذا، هذا شرك بالله. لذلك خشي عمر على الناس من الشرك فقال هذه المقالة، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى هنا أنا أقبلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبلك، وجاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبله، وأنه أخبر أنه يوم القيامة يجعل الله عز وجل له لسانا وشفتين، وأنه يشهد للإنسان أو للمؤمن الذي لمسه أو داءه أو زار هذا البيت بحق بصدق بإيمان. بهذا من الأشياء التي يحافظ فيها الإنسان على التوحيد. في عهد عمر أيضا حصل أن هنا في مصر كان عمرو بن العاص فتح مصر وداء هنا وصار أميرا على مصر، فوجد الناس لهم عادة سيئة جدا، في كل سنة كانوا يعملوا عروس النيل، عروس النيل يجيبوا فتاة ياخدوها من أبوها ومن أمها، فتاة جميلة جدا، ويدفعوا لأبوها وأمها مهرها، خد عايز فيها كام كذا، وياخدوها يرموها في النيل، يرموها في النيل، عادة بشعة يقتلونها بذلك، يغرقوها في النيل ليه؟ يقول عشان النيل يجيب لنا مي ويفيض عليهم يجي لهم المي. فلما جاء عمر رضي عمرو بن العاص ووجد ذلك منعهم، لا والله لا يحدث هذا شيء، تقتل فتاة ظلما وعدوانا لا يحل ذلك، ممنوع. قالوا له النيل مش حيجي، مش حتجيب لنا السنة دي المية. فعمرو بن العاص ولو، فمنعهم من ذلك. وفعلا جاء وقت الفيضان ما فاضش النيل، ما جاش فيضان. فتنة من الله عز وجل ليفتنهم، يا ترى هيلتزم الدين أن الله عز وجل يحرم قتل ذلك، مع أنه ممكن إنسان يقول أنا مالي ما يقتلوها ولا غيره وهي على ديننا يعني. لا لا لا، قتل النفس لا يجوز. وهنا مثل هذا الشيء شرك بالله وإهلاك نفس لا يجوز قتلها إلا بحق الله سبحانه وتبارك وتعالى. فمنع، اتأخر الفيضان، اتأخر ما فيش فيضان، والناس بدأوا يحضروا نفسهم عشان يهجوا من المكان، يتركوا المكان. فأرسل عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب يقول حصل كذا وكذا، ما ترى النصيحة بتاعتك ايه؟ فأرسل إليه عمر جوابا، خطاب من عمر رضي الله عنه، خطاب عجيب جدا. هنا الثقة في الله سبحانه وتبارك وتعالى. عمر بن الخطاب هذا وزير النبي صلى الله عليه وسلم، رجل على الإيمان، إيمان قوي، إذا رآه الشيطان سالكا فدا سلك الشيطان فدا آخر. يرسل لي يقول له إيه، يكتب الجواب وفيه من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى النيل، خطاب للنيل من عمر رضي الله عنه، إن كان الماء من عندك فلا حاجة لنا فيه، وإن كان من عند الله فنطلب من الله عز وجل أن يرسلك. خذ الجواب ده حطه في النيل، خذ بدل العروسة اللي بنوها في النيل. يأخذ الجواب والناس ينتظرون، هل هيعملوا إيه هذا الجواب؟ يرمي الجواب في النيل وينتظرون يوم التاني، وفاض النيل فيضانا عظيمة، ليس من عنده ولكن من عند الله، ليس من عند عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وجواب عمر يقول ذلك، إن كان الماء من عندك أنت، منك أنت، كاني مش عايزين المياه بتاعتك، لو كان من عند الله نطلب من الله، نستسقي من الله عز وجل. فانظر إلى التوحيد وعظمة التوحيد. الإنسان حين يوحد الله سبحانه يثق في الله، كل شيء بقضاء الله وبقضائه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. ربنا إذا فتح من يمنع فتح الله؟ إذا أمسك الله عز وجل من يرسل الذي أمسكه الله سبحانه؟ لذلك الصحابة كانوا على التوحيد العظيم، توحيدهم هذا لربهم سبحانه جعلهم يفتحون بلاد الدنيا، يصلون إلى الصين، يصلون إلى أقصى فرنسا وأسبانيا وغيرها، المشرق والمغرب، الشمال والجنوب لإفريقيا، فتحوا هذه البلاد. وكان عددهم كام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يكونوا الأعداد الضخمة الكثيرة، تلاقي المسلمين العدد تحقق الجيش 10,000 واحد، الجيش 30,000 واحد، الجيش 40,000 واحد. وبعدين يذكر في أعدائهم، قابلوا 100,000 من الروم، قابلوا 200,000 من فارس، وينصرهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. والتنين يتعجبون يقولون وجدنا أقواما حريصين على الموت كحرصكم على الحياة، أقواما حريصين على الموت. يبقى كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونتبعهم بإحسان يجاهرون في سبيل الله، يطلبون إحدى الحسنين، يا إما الشهادة أن يكونوا شهداء عند الله، يا إما أن يفتح الله عز وجل ويأتي الخير بدخول الإسلام في هذه البلاد. فنصرهم الله عز وجل ومكن لهم بحبهم لله سبحانه، بتوحيدهم لله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول هنا أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا الحديث إسناده ضعيف، إنما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. لعن زوارات القبور، وزوارات جمع زوارة، يعني المرأة اللي متعودة تروح على القبور على طول، تذهب للقبور، تروح تندب، تروح تصوت، تروح تزور، تروح كذا، فصارت من زيارة ولا زيارة ولا زيارة زوار القبور. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم من تفعل ذلك. يبقى هنا منع النساء من الإكثار إلى زيارة القبور. واختلف العلماء هل إذا زارت مرة تدخل تحت هذا الحديث ولا لا تدخل فيه. الأفضل المنع بالكل، لا تذهب المرأة، لا تتبع جنازة ولا تذهب إلى القبور. ذهبت مرة هتذهب تانية وتذهب ثالثة، لعل واحدة تذهب وتقول أنا أذهب وما بصوتش وما أعملش حاجة، هتشجع غيرها هتذهب إلى هذا المكان اللي فيه التذكر بالآخرة. هتذهب المرأة المحتشمة وتذهب المرأة المتبرجة وتذهب وفي النهاية صارت زوارة ودخلت في هذه اللعنة. فعلى ذلك يمنع أصل هذا الباب، أن لا تذهب المرأة إلى القبور لا زائرة ولا زوارة، لهذا الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اتخاذ المساجد ثبت في أحاديث أخرى كثيرة، مش مهم هذا الحديث عن ابن عباس الإسناد ضعيف، لكن غيره من الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال ولولا ذلك لا أخرج قبره صلوات الله وسلامه عليه. يبقى المؤمن يزور القبور، الرجال يزورون القبور، قال فزوروها فإنها تذكر الآخرة، لتذكر الآخرة ليس للافتتان، ليس للتعالي والتبرد، ليس الزيارة للتفاخر بين الناس. فمنعت النساء من أجل حتى لا تكون فتنة للرجال هناك، وأمر الرجال يذهبوا إلى هنالك، هذه ترقق القلوب، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذكر الموت أو زيارة القبور تذكر الموت وترقق القلب وتدمع العين، الإنسان حين يذهب إلى هنالك ينظر للقبور، هؤلاء كانوا في أماكننا وكانوا مثلنا وكانوا عندهم القوة وعندهم الغنى وعندهم مناصب، وصاروا الآن تحت التراب، أحوج ما يكونون إلى ما نفعله نحن، أحوج ما يكون نحن نصلي، هذا الذي في القبر يتمنى لو صلى ركعتين، وانت قدامك تصلي 1000 ركعة. نبقى هنا الإنسان المؤمن حين يذهب هنالك وتذكر ان هذا المدفون في القبر يتمنى لو يصلي ركعتين لا يمكن من ذلك، ونحن قد مكننا الله عز وجل، وسنصير في يوم من الأيام مكان هؤلاء حتى لا نندم على العمر الذي يمر من غير عبادة. نحرص على العبادة ونحرص على العلم، أن نتعلم كيف نعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا نشرك بالله شيئا سبحانه وتبارك وتعالى. كان الشرك في العرب أول ما دخل فيهم شرك قوم نوح، انتقل إلى العرب بعد ذلك، كانوا على ملة إبراهيم يطوفون بالبيت ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، سنين وزمن طويل على ذلك، لغاية ما جاء في يوم من الأيام وبيطوف رجل من كبراء العرب، من كبراء قريش، هو عمرو بن قمعة. هذا الرجل كان كبيرا في القوم وكان مطاعا فيه، وإذا بالشيطان يتمثل له في صورة شيخ يطوف بالبيت، يطوف بالبيت، وهذا الرجل يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يقوم الشيخ الثاني ده اللي هو الشيطان يقول له إلا شريكا هو لك، فنظر إليه، ما هذا؟ إيه اللي تقوله؟ قال تملكه وما ملك، لا بأس بها، حيلة من حيل الشيطان. الرجل كان يقول التوحيد لبيك لا شريك لك لبيك، إذا بالشيطان يلقي فيه إلا شريكا هو لك، فلما يفزع من هذه الكلمة إزاي تدعي الشرك إلا شيء، يقول تملكه وما ملك، كملها بكده أنه أنت تملكه والشريك ده ملك، عجبته الكلمة فألها زي ما ألها هذا الشيخ الذي هو حقيقة الشيطان، فإذا بالعرب يقلدونه، فأدخل على الناس الشرك بهذا الذي سمعه من الشيطان، فصار العرب بعد ذلك يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينكر عليهم ذلك، فإذا وصلوا لبيك لا شريك لك لبيك يقول لهم قط قط، كفاية كفاية، أقفوا هنا ما تزيدش، يأبون إلا أن يزيدوا الشرك. ليه؟ يقول إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. هذا التقليد الذي نهانا عنه هذا الدين، ما تقلدش، ما تقولش أبويا كان بيعمل كده أنا زيه، لا، شوف أبوك كان بيعمل هذا الشيء معه دليل صحيح، اعمل بهذا الدليل، ليس معه شيء، لا تخترع في دين الله عز وجل، فكل بدعة ضلالة. للحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.